وعن سلمة بن المحدث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، يعني جلود الميتة إذا زبغت تطهر. صححه ابن حبان، إذا قال الحافظ في البلوغ صححه ابن حبان، صححه الحاكم، صححه ابن خزيمة، فمراد أخرجها في صحيحهم، أخرجوها في صحاحهم، ليس مراد مجرد التصحيح، مراده أنهم أخرجوها في صحاحهم لأنهم اشترطوا الصحة. صححه ابن حبان معنى أخرجه في صحيح. حديث سلمة بن المحدث في إسناده جون بن قتادة، جون بن قتادة مجهول، ولكن لفظ بن حبان ما أدري من أين أتى الحافظ بهذا اللفظ، لعله أتى به من حفظه. وأما لفظ عند بن حبان: ذكاة العديم دباغه، ذكاة العديم دباغه، يعني شبه الدباغ بأنه كالتبكية، فتبكية الحيوان تطهره يصير طاهرا وليس منه، فالجلد يطهر بالدباغ. لكن له شواهد عن ابن عباس الذي قبله يشهد له. وحديث عائشة عند النسائي بلفظ: ذكاة الميتة دباغها، إسناده صحيح، وهو عند ابن حبان باللفظ الذي ذكره الحافظ. إذا ابن حافظ ذكر لفظ حديث عائشة عند ابن حبان وركبه لحديث سلمة بن المحدث، فلفظ حديث عائشة عند ابن حبان: دباغ جلود الميتة طهورها، اللفظ الذي ذكره إنما هو حديث عائشة عند ابن حبان. وفي إسناده عند ابن حبان شريك القاضي ورئيس، على كل حديث صحيح.